بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث مناسبته لما سبق ظاهر من جهة أنه لا ينبغي للمسلم في إنكاره للمنكر أن يكون متعديا كمن يتعدى على أموال الناس وأعراضهم، أو كمن لا يعرف كيفية إقامة الدعاوى فيهيج الساكنين ويزعج الآمنين. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وجوبا أن يعرف كيف يأمر وينهى، كما أن القاضي واجب عليه أن يعرف كيفية إقامة الدعاوى. موضوع هذا الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من ألفاظ العموم كما سبق مرارا وتكرارا. ورأى المقصود به الرؤية البصرية، ولهذا قال العلماء: إن المنكر إذا خفي فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات المسلمين. من رأى منكم منكرا، إذن لا ينبغي إنكار على الناس فيما يقع في بيوتهم حتى يرى، ولا يجوز التجسس على الناس في بيوتهم وفي أنفسهم. من رأى منكم منكرا، وقد سبق أن بينا معنى المنكر وهو ما خالف الشرع أو العرف. المنكر ما خالف الشرع أو العرف. مثلا رجل يعلم ويرى أن جاره لا يذهب إلى الصلاة، فهذا منكر، كيف يغيره؟ رجل يرى فلان من الناس يضرب عاملا ضعيفا، هذا منكر. إذن من رأى منكم منكرا، وهي نكرة تفيد العموم، بمعنى سواء كان المنكر كبيرا أو كان المنكر صغيرا، فليغيره بيده. قد يقول قائل: من رأى منكم منكرا، هذا يخالف القاعدة التي عند الناس حيث يقولون: دع الناس وشأنهم. يقول: هذه ليست قاعدة شرعية ولا هي قاعدة نبوية، وإنما الناس في هذه الدنيا معنا في المجتمعات، حالنا أننا في سفينة واحدة، فإن تعاوننا على البر والتقوى نجونا جميعا، وإن تقاعسنا غرقت السفينة. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، يستدل به بعض الناس على أن الناس كل واحد كيفه. لا، كل واحد كيفه هذه ما هي قاعدة شرعية، لو كان كل واحد وكيفه، أنت تسوق كيفما تريد، لا ما يصلح تسوق كيفما تريد، لابد أن تسوق وفق النظام. لو كان كل واحد وكيفه، كان كل واحد بنى أينما يريد، لا، في أماكن لا تصلح للبناء. إذن ليس الأمر متروكا لكل واحد وما يريد. وحينئذ نقول إن الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ليس كما يفهمه الناس، بدليلين: أولهما دلالة الآية نفسها، فإن الله قال إذا اهتديتم، ومن الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يلتزم الناس ما لنا، قد برئت ذممنا. إذن الآية فيها إشارة إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي، وأنه لا يضرنا المنكر بعد الإنكار، وجود المنكر بعد إنكاره لا يضر المسلم، وجود المنكر بعد إنكاره لا يضر المسلم، ما دام أنكر برئت ذمته. والدليل الثاني أن الصديق رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وغيره، وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية، قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتنزلونها على غير وجهها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: والله لتأمرن بالمعروف. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب من عندي، عياذا بالله. نسأل الله عز وجل لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فمن رأى منكم منكرا فالواجب عليه التغيير، فليغيره. إذن هي متعلقة بالرؤية، فليغير. كيف يغيره؟ تغيير المنكر على مراتب: المرتبة الأولى تغييره إلى المعروف، وهذه أحسن المراتب، تغييره إلى المعروف، هذه أحسن المراتب. المرتبة الثانية تغيير المنكر إلى مباح، وهذا أقل من الأول. المرتبة الثالثة تغيير المنكر إلى أقل منه، وإذا لم يمكن ذلك فيصار إلى المرتبة الأقل. وهنا ينبغي لنا أن يكون عندنا فقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغيير المنكر، فإذا كان يؤدي إلى منكر أنكر منه فلا ينبغي الإنكار. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى أنكر منه فلا ينبغي الإنكار. مثال ذلك: لو أن رجلا مر بسكير عربيد ظالم قاتل وهو يشرب الخمر، فإنهاه عن شرب الخمر اشتغل بما هو أشد منه وهو القتل والضرب فيترك. مثال آخر: لو أن رجلا من الكفار أمرته بالإسلام ودعوته بالتي أحسن فلم يقبل، فأردت أن تظهر مسبة آلهته، لكن خشيت أنك إن أظهرت مسبة آلهته أن يسب ربك، فحينئذ وجب ترك إظهار مسبة آلهته، كما قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالعلم بمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم أيها الإخوة. والحديث ليس فيه إلا النهي عن المنكر وليس فيه الأمر بالمعروف، لأن بينهما تلازما كليا، فكل نهي عن المنكر وهو أمر بالمعروف. ولأن الأمر بالمعروف قد لا يجب على كل أحد فترك، أما النهي عن المنكر فواجب على كل أحد بقدر ما يستطيع. قال: فليغيره بيده. إذن الحديث فيه بيان كيفية مراتب إنكار المنكر. ما هي كيفيات إنكار المنكر؟ الأول: الإنكار بالقوة، هذا رقم واحد، وأشار إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باليد، قال: فليغيره بيده. الثاني: الإنكار بالبيان والإيضاح والعلم والتعليم والوعظ والإرشاد، وأشار إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باللسان. الثالث: كيفيات إنكار المنكر، إنكاره سرا، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب. إذن كيف هي مراتب إنكار المنكر؟ نقول: بالقوة أو باللسان أو بالسر وهو القلب. لمن يكون التغيير باليد؟ يكون التغيير باليد لمن له سلطة، لمن له سلطة وقوة يدية، لمن له قوة وسلطة وله سمع وطاعة ويدان، كقوة الأب في البيت وقوة المدير في إدارته وقوة صاحب الشركة في شركته وقوة صاحب المزرعة في مزرعته وقوة الوزير في وزارته وقوة الأمير في إمرته وقوة الحاكم في حكمه. فكل واحد من هؤلاء يغيرون المنكر باليد لما تحت أيديهم. إذن التغيير باليد لا يكون إلا لمن له يد على الشيء أو مأذون له فيه أو مأذون له فيه. ما مثال المأذون له فيه؟ إنسان قال لابنه: أي بني، هذا البيت أنت مسؤول عنه، فيأمر وينهى ولو باليد. إنسان قال لرجل جعله مديرا على شركته: أنت مسؤول عن هذه الشركة ولك عليه يد ولك عليها يد تأمر فيه وتنهى. إذن التغيير باليد لمن له القوة، سواء كانت هذه القوة أسرية أو قوة يد وقبض أو قوة حكم وسلطان. لا ينبغي، أقول لا ينبغي الاستشهاد ببعض الوقائع من بعض أهل العلم أنهم كانوا ينكرون المنكر بأيديهم علنا، فإن العلماء يستشهد لهم ولا يستشهد بفعالهم إلا إذا وافقت الشرع. ثم قد يقال، وهذا حق في حق بعض العلماء، أنهم إنما أنكروا المنكر لما كان لهم من إذن مفهوم أو منطوق من السلطان، فبناء عليه لا يستشكل، لا يستشكل أحد هذه المسائل. مثل يأتي إنسان ويقول إن العالم الفلاني كان يخرج إلى السوق ويكسر الطبول والمزامير، نقول يمكن أنه كان منزل بإذن من السلطان منزلة البلدية التي تتلف البضائع التي لا تصلح للبيع. إذن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه المرتبة تغيير باليد لمن له سلطنة وحكم، قل أو كثر، كبرت سلطنته أم صغرت. فإن لم يستطع، وهذا الآن انتقال إلى مرتبة دون الأول، فبلسانه، وهذه عامة لمن له قوة وسلطنة ولمن ليس له قوة وسلطنة. أفرض أن هناك أب في البيت والمفروض أن يكون له الحكم والأمر والنهي، لكن أصبح عياله يتمردون عليه، ولو أمرهم ونهاهم باليد يمكن طردوه من البيت، فحينئذ عياذا بالله خوفا من عقوقهم يمكن له أن ينتقل إلى الإنكار باللسان. مثال أوضح، لو أن بعض الحكام خافوا من الكفار فلم يستطيعوا أن يغيروا بعض المنكرات فليس لهم بأيديهم، فلهم أن ينتقلوا إلى اللسان عند العجز. والأصل أن التغيير باللسان إنما هو من المساوئ للمساوئ، من المساوئ للمساوئ، إنما يكون من الترب للترب، من القريب في المنزلة للقريب في المنزلة. وهل الأصل في إنكار المنكر في للمساوي باليد أو باللسان؟ الجواب باللسان، ما دمت مساوي له فإنكار المنكر يكون باللسان، ولا ينتقل إلى القوة إلا لمن له يد أو سلطنة أو حكم. ثم قال فإن لم يستطع فبقلبه. إذن هذه المرتبة الأخيرة الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب عدم الرضا به، هذا واحد، عدم الرضا به، كان يقول في نفسه اللهم هذا منكر لا أرضى، ويقول في دعائه ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء. فإن لم يستطع فبقلبه، كيف ينكر المنكر بالقلب؟ لا يرضى به. وقد جاء في الأحاديث أن المنكر إذا عمل ورضي به الإنسان فهو كالفاعل، وجاء في هذا حديث عدة دالة على هذا المعنى. الكيفية الثانية في الإنكار بالقلب الخروج من مكان المنكر إن أمكن، الخروج من مكان المنكر إن أمكن، ما دام ما يستطيع أن يغير بيده ليس سلطانا، ولا أن يغير بلسانه لأنه أصبح عاجزا أو خائفا، فإن أقل المراتب الإنكار بالقلب. وهل إذا أمكن الخروج يكتفي بالإنكار القلبي؟ الجواب لا. إذا أمكن الخروج من مكان المنكر فلا ينبغي الاقتصار على الإنكار القلبي، بمعنى عدم الرضا به. مثاله: لو فرضنا أن رجلا ركب سفينة ثم وجد في هذه السفينة الصخب والموسيقى والخناء ولم يكن يعلم، وهو في عرض البحر الآن، فجاء إليهم وأراد أن ينكر عليهم، لم يفهموا عليه ولا يفهموا عليهم، إذا لا يستطيع أن ينكر لا باليد ولا باللسان. طيب الآن ماذا يفعل وهو في عرض البحر؟ لا يستطيع أن يفارقهم بدلا، فحينئذ يتضرع إلى الله قلبا ويبين بينه وبين الله عدم رضاه بهذا المنكر. فإن تصور أن ثم سفينة أخرى جاءت إلى هذه السفينة وعلم أنه ليس فيها هذه المنكرات الشنيعة، فليركبها وليغادر بدنا. وهنا يأتي سؤال: من أين يبدأ إنكار المنكر بالنسبة للمنكر؟ من اليد ولا من القلب؟ الجواب: من القلب. ينبغي أولا التسخط على المنكر وعدم الرضا به، ثم الانتقال للأعلى وهو إنكاره لسانا. فإن أمكن فإنكاره باليد إذا كان لصاحب السلطة، بمعنى لا يبدأ من اليد مباشرة. طيب سؤال: إذا كان لا يبدأ باليد مباشرة وإنما يبدأ بالإنكار القلبي ثم اللساني ثم اليد، فلماذا بدأ بالأعلى؟ بدأ بالأعلى لأن فيه إشارة إلى أن المنكرات يجب إزالتها ابتداء، فإذا أمكن إزالتها بغير اليد حصل المقصود، وإذا لم يمكن فإنه يصار إلى التغيير باليد من قبل السلطان والحاكم ومن قبل من له الأمر والنهي، ومن ليس له سلطان فيقتصر على البيان وعلى اللسان وعلى التوضيح وغير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. في قوله وذلك أضعف الإيمان تفسيران لأهل العلم. الأول: أن إنكار المنكر مع عدم تغييره، مع عدم وقوع تغيره، هو أضعف الإيمان. أنكرت المنكر سواء كان باليد فلم يمكن تغيره، وباللسان ولم يحصل تغيير فيه، وبالقلب، فهذا أضعف الإيمان. والقول الثاني وهو الأشهر أن المراد وذلك اسم إشارة يرجع إلى القريب. فإن قال قائل: فإن كلمة ذلك راجع إلى البعيد، فكيف تقولون إنه يرجع إلى أقرب المذكور؟ قلنا إنما قال ذلك لأجل علو مرتبة الإنكار القلبي عند الضعف عن الأول والثاني. ووصفه بأنه أضعف الإيمان ليس معناه أن صاحبه قد ضعف إيمانه، وإنما المقصود أن هذا أقل ما يمكن من أهل الإيمان، هذا أقل ما يمكن من أهل الإيمان. وهذه والله منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أوليس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد كان في مكة وحول البيت حول الكعبة 60 و300 صنم، كم سنة؟ من يوم البعثة إلى الهجرة 13 سنة. لماذا لم يكسر الأصنام ليلا؟ لأنه ليس له سلطة. الإنسان الذي ليس له سلطة ليس له الإنكار باليد، يمشي يمر في أحد طرقات مكة ويرى عمارا وسمية وياسر والد عمار وهم مقيدون معذبون ولا يستطيع أن يغير هذا المنكر، لكنه عليه الصلاة والسلام يقول كلمة واحدة يشجع بها أصحابه: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. دل على أن الله رفع التكليف في حال عدم الاستطاعة فضلا منه وكرما وجودا. الآن إذا ذهب المسلم إلى بلاد الكفار ورأى أصنامهم وأوثانهم لا يجوز له أن ينكر باليد، لأن السلطة له. إذا استطعت أن تفهمهم بلسانك فحي هلا، وإن لم تستطع فلماذا تذهب؟ أخرج من بلادهم، إلا أن يكون المقصد الذي ذهبت من أجله أعظم من بقائك هناك. كان يكون الإنسان ذاهبا لتعليم الناس أو لدعوة الناس، وهو أعظم عند الله عز وجل منزلة من إنكار المنكر القلبي الذي لا يستطيع إلا إياه. مثل إنسان يذهب للعلاج مضطر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، أي هذا أقل ما ينبغي أن يعمله أهل الإيمان. وفي قوله أضعف الإيمان إشارة إلى أن الإيمان منه ما هو قوي، فإذا كان الإيمان يسمى أضعف ويسمى أقوى ويسمى قوي ويسمى ضعيف ويسمى أضعف، إذن هذه دالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، وهو منطوق القرآن: ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين اهتدوا هدى. الآيات كثيرة، فالإيمان يزيد وينقص. نعم.